أعلم قولا لكثير من الناس يقولون إن العمرة تعدل نصف حجة، فهل إذا اعتمرت مرتين أكون قد حجيت الفريضة؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. لا أعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم خبرا يدل على أن العمرة بنفس حجة، وعلى فرض ورود ذلك فإنه لا يعني أن عمرتين تغني على الحج، بل من اعتمر يرجى له أن يدرك ثواب عمرته، وإن كثر ولا يغني ذلك عن نصف الحج. ولو كثرت عمر المرء فالحج ليس له إذا كان مبرا كما قال النبي إلا الجنة، ليس له جزاء إلا الجنة. الله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.